أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره فأقيم وجهك للدين حنيفا، من الآمر بهذا الأمر؟ الله جل جلاله منزل هذا الكتاب وباعث هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن أمته معه، كل مؤمن مأمور بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقم وجهك للدين حنيفا، والمراد من الدين الإسلام الذي هو إسلام القلب والوجه لرب. الإسلام إسلام القلب والوجه لرب، والجوارح تابعة للوجه. إذن والوجه أشرف الأعضاء في الإنسان، وفيه السمع والبصر والنطق. فأقم وجهك يا نبينا يا رسولنا للدين حنيفا مائلا عن كل دين، مقبلا فقط على الدين الحق الذي هو الإسلام، فلا بلشفة ولا يهودية ولا نصرانية ولا بوذية ولا ما هناك إلا دين الله. فأقبل عليه بوجهك ولا تلتفت إلى غيره. أيها المؤمنون، إنكم مأمورون بهذا الأمر لأنكم أتباع المأمور به صلى الله عليه وسلم. فأقم وجهك للدين حنيفا مائلا عن كل شيء إلا لله عز وجل، معرضا عن كل دين إلا الإسلام الدين الحق. وقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، صنع الله الذي صنع عليه الناس. وهذا دل الحديث الشريف على أن الله فطرنا وصنعنا على الإسلام. وفي الحديث الصحيح كل مولود يولد على الفطرة وأباه يهودانه أو يمجسانه. ونذكر يوم مسح الله ظهر آدم واستخرج منه ذريته واستنطقهم فنطقوا وقال لهم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال فاشهدوا. ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا يوم القيامة أن تكونوا عن هذا معرضين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. والشاهد من هذا استنطقهم واستشهدهم فشهدوا أنه ربهم ولا رب لهم سواه. ولكن لما خرجوا إلى الدنيا استغلهم إبليس الشيطان عليه لعين الله وصرفهم عن عبادة الله وتوحيد الله، فعبدوه وعبدوا ما زين لهم من العبادات الباطلة. والشاهد في قول فطرة الله التي فطر الناس عليها أي صنع الذي صنعه هو الله عز وجل لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم. مرة ثانية كيف أفهمكم معنى هذه الآية الكريمة؟ أولا يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يخلص عبادته لله تعالى، ومعنى هذا أنه أقام وجهه لله ولم يلتفت يمينا ولا شمالا ولم يرى إلا دين الله الحق الذي فطره عليه قبل أن يوجد. فأقم وجهك للدين المعروف، دين الله الإسلام الذي هو دين آدم وكل الأنبياء والرسل من بعده، لأنه عبادة الله بما شرع، وإخلاص تلك العبادة لله عز وجل بحيث لا يشارك فيها أحد. حنيفا أقم وجهك الدين حال كونك مائلا عن كل الأديان الباطلة. ثم أخبر أن هذا فطرة الله التي فطرنا، هذا الذي أمرناك به وهو أن تعبد الله وحده، هكذا فطر الله العباد عليه قبل أن يوجدوا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم أي هذا هو الدين الصحيح الذي ينجو صاحبه ويسعد، ينجو من عذاب الله من النار ويجو ويسعد بدخول الجنة مع الأبرار، ولكن أكثر الناس لا يعلمون وهو الواقع. وكيف يعلمون وقد أعرضوا عن كتاب الله وما آمنوا به؟ كيف لا يعرضون وقد كذبوا رسول الله الذي جاء به؟ فكيف إذن يعلمون؟ أغلقوا باب العلم بوجوههم، من أين يعلمون؟ والذين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأعرضوا عن كتاب الله فلا يجتمعون عليه ولا يتدارسون ولا يتأولونه، فكيف يعلمون أيضا؟ والذين أعرضوا عن هدي رسول الله وسنته وما بينه من دين الله أيضا كيف يعلمون؟ من أين يأتي العلم؟ فالعلم يكون بالطلب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الشاهد عندنا إنما العلم بالتعلم، هذا دين الله، وهو أن نعبد الله بما شرع ولا نشرك في عبادته أحدا، لا ملك في السماء ولا نبي في الأرض فضلا عن الأشجار والأحجار والنباتات. وهكذا فطرنا الله أول ما خلقنا على أننا لا نعبد إلا الله، ما من مولود يولد إلا على الفطرة التي فطر الله عليها، إلا أن أبويه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. هذه الحقيقة أكثر الناس لا يعلمونها ولا يعرفونها، وقد بينت لكم الكفار برسول الله وبكتابه كيف يعلمون هذا. المؤمنون وهم معرضون لا يجتمعون لا ليلة في العام ولا في السنة ولا في الشهر على كتاب الله ويتدارسونه ولا على سنة رسول الله، كيف يعلمون؟ والله ما يعلمون. لماذا؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، حديث البخاري، إنما العلم يحصل بماذا؟ بالتعلم لا بالانتساب الباطل، إنما العلم بالتعلم، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال تعالى منيبين إليه أي راجعين إلى الله تائبين إليه أي حال كونكم منيبين إليه، أقيموا وجوهكم للدين حنيفا الذي هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، منيبين إليه أي إلى الله راجعين إليه. فمن زلت قدمه أو سقط عاد، فمن أذنب عاد، التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. فمن انصرف عن دين الله يجب أن يعود إليه وينيب، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مشركا، ينبغي أن ينيب إلى الله ويرجع إليه. ثم قال واتقوه، أي نتقي الله، هذا أمر الله عز وجل لنا بأن نتقيه، أي نخافه، فلا نخرج عن طاعته، فلا نشرك في عبادته، ولا نتخلى عن عبادته، ولا ننغمس فيما حرمه ونهى عنه. واتقوه، أي خافوا الله وهبوه، فآمنوا به واعبدوه، والعبادة طاعة له ولرسوله كما بينها الله في كتابه، وعدم الخروج عنها، وعدم الإقبال على الدنيا وشهواتها والمعاصي والذنوب وآثارها. وأقيموا الصلاة، أمره تعالى لنا بعدما كان أمر رسوله، قلنا إنا معه أتباع له، أصبح الخطاب لنا نحن، أقيموا الصلاة. وإقام الصلاة معاشر المستمعين والمستمعات أداؤها على الوجه الذي بينه جبريل لرسول الله، وصلى رسول الله به وعلم أمته به، أن تؤدى الصلاة كما هي على أركانها، فرائضها، آدابها، سننها، وأن تكون في أوقاتها، والقبلة هي الكعبة، تستقبل بها القبلة، وهكذا إقام الصلاة الإتيان به على الوجه الذي يجعلها تزكي النفس وتطهرها وتوجد لنا مانع المعصية. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأقم الصلاة ولا تكونوا من المشركين. إياكم عباد الله المؤمنين أن تكونوا من جماعة الشرك وأهل الشرك، إياكم أن تكونوا من المشركين بالله في عبادته، في ربوبيته، في أوليته، أي إلزموا التوحيد ولا تفارقوا. وهنا يروى، والرواية سليمة صحيحة، عن عمر رضي الله عنه مر بمعاذ بن جبل في الطريق أو في المسجد، فقال له ما قوام هذه الأمة يا معاذ؟ عمر يسأل هذا السؤال لأن معاذ أعلم منه، لازم الرسول وتعلم، أو تواضع عمر وتنازله عن الكبر. يا معاذ قل لي ما قوام هذه الأمة، أي الإسلامية؟ قال معاذ ثلاث، قوامها ثلاث مسائل، ثلاث خصال، وهي المنجيات. هذه الخصال الثلاثة هي المنجيات لهذه الأمة من سخط الله وعذابه، من الذل والهون والنقص في الدنيا، ومن عذاب الله في الآخرة. المنجيات، وهي أولا الإخلاص. الإخلاص، أخلص الشيء يخلصه إذا فرقه ونجاه وجعله شيئا واحدا، الإخلاص لله عز وجل. قال وهو الفطرة، الإخلاص هو الفطرة. وهنا قال تعالى وقول الحق فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله، الإخلاص هو الفطرة. الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والصلاة، الخصلة الثانية الصلاة وهي الملة، الصلاة هي الدين، ولذا تارك الصلاة كافر، والله كافر ترك الدين كله، الصلاة هي الدين. وتلاحظ هذا هي الدين، ما هو الدين؟ هو أننا نذكر الله ونشكره ونقف بين يديه ونسأله ونتضرع إليه 5 مرات في اليوم والليلة، كل مرة ربع ساعة ونصف ساعة. أي دين بعد ذلك؟ من مال له لا زكاة، ومن له مال ولا يبلغ نصاب لا زكاة، ما وصل رمضان ما في صيام، ما وصل الحج ما في حج، ما هو الدين إذن؟ الصلاة. الدين الملة هي الصلاة، ولهذا تاركها كافر ولا حظ له في الإسلام. وهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. قال: وهي الملة، والطاعة وهي العصمة، الطاعة لله ورسوله وهي العصمة التي يعصم الله بها عباده من النار. هذا عمر رضي الله عنه يسأل معاذ بن جبل فيقول: يا معاذ، ماذا، ما قوام هذه الأمة؟ ما الذي تقوم عليه وتطلع أمة إسلامية؟ أي المنجيات، ما هي المنجيات؟ قال: 3: الإخلاص، وهو الفطرة، الفطرة التي فطر الناس عليها، والصلاة وهي الملة، والطاعة وهي العصمة. هذا فقه معاذ. وعمر استفاده ونحن استفدناه. المنجيات كم؟ 3: التوحيد، وإقام الصلاة، وطاعة الله ورسوله. التوحيد لله، عبادة الله، وإقام الصلاة للملة، والعصمة من أن نعصي الله عز وجل ونخرج عن طاعته. قال: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالمشركون كانوا أصنافا وأشكالا وألوانا وجماعات وأمم. الشرك يختلف أصحابه، هذا يعبد حجر، هذا يعبد الشمس، هذا يعبد القمر، هذا يعبد الشيطان، هذا يعبد إنسان، وإلا لا. ثم اليهود والنصارى والمجوس والبوذا تفرقوا وفرقوا دينهم الذي هو الإسلام، وأصبحوا ملل وطوائف. ومن هنا أيضا نلفت النظر إلى أن أصحاب هذه الملة يجب ألا تكون لهم طرائق ولا مذاهب ولا اختلافات، أمرهم واحد. وقد ذكر هذا أهل العلم، هذا قادري وهذا عيسوي وهذا رحماني وهذا كذا وهذا مالكي وهذا شافعي وهذا هذا كذا، هذا كله من باب الاختلاف في الدين والتفرق فيه وجعله شيعا وطوائف. أرأيتم لو كنا أمة واحدة كما أراد الله، ما بيننا حزب ولا طريق ولا جمعية ولا أمة واحدة. من أنت عبد الله؟ ما دينك؟ الإسلام. ما مذهبك؟ محمد، مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم. في إشارة إلى أن هذه الأمة سيحصل هذا، وقد حصل، كما حصل لليهود والنصارى وتفرقوا. اليهود 73 ملة فرقة، النصارى 72 فرقة، وقد حصل هذا، وافترقت أمة الإسلام، ومن يوم أن تفرقت وهي في الهم والغم والنزول والهبوط. ولاحظوا: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، جمع شيعا، طوائف متعددة يتشيع بعضهم لبعض وينصر بعضهم بعض على الآخرين، كل حزب بما لديهم فرحون. هؤلاء فرحون بمذهبهم، هؤلاء فرحون بحزبهم، فرحون بطريقتهم، فرحون بكذا. هذا والله ما يرضاه الله عز وجل. أمرنا واحد، ملتنا واحدة، شأننا واحد، نعبد الله وحده ونخلص له العبادة ونعبده بما شرعه في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نختلف ولا نتفرق ولا نتعزب ولا نتمذهب أبدا. كثيرا ما يسأل السائل قل لي أنا حنفي، قل لا قل أنا مسلم وأنا أفتيك، لا أفتيك بالمذهب الحنفي فقط، من المذهب الحنفي. أقول سامحني أنا مالكي، ما حكم كذا وكذا؟ قل لا تقل هذا الكلام، قل أنا مسلم. كيف مالكي أنت؟ كيف مالكي أنت؟ درست على مالك وحضرت مجلسه؟ آخر يقول أنا حنبلي، ما من حنبلي؟ أنت حضرت لأحمد ودرست عليه؟ قل أنا مسلم وأنا أفتيك بما يزكي نفسك ويرضي عنك ربك مما هو ما خالفه الأئمة ولا خرج عنه، بل أمروا به ودعوا إليه ونصبوا أنفسهم لتعليم الناس ذلك. والشاهد عندنا في هذا اللفظ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي طوائف. الآن أمة الإسلام مفارقة، هذا مالكي، هذا شافعي، هذا حنبلي، هذا زيدي، هذا رافضي، هذا أباضي، هذا. والله ما يجوز هذا، نحن أهل السنة والجماعة، أمرنا واحد، مسلمون، ما نحن بمذاهب. وهكذا إن شئتم نسمع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات اسمعوا ما هدت إليه هذه هدايات الآيات، إذ لكل آية هداية تهدي بها إلى طريق الله عز وجل. هاتي. أولا وجوب الإقبال على الله تعالى بعبادته والإخلاص له فيها. وجوب الإقبال على الله تعالى، ويتم ذلك بالإخلاص له في عبادته. لا تتقلب قلوبنا إلا في طلب مرضاه، لا نلتفت يمينا ولا شمالا ولا وراء ولا أمام، ما لنا إلا الله عز وجل، مقبلين عليه، نطيعه فيما يأمرنا به وفيما ينهانا عنه، نفعل المأمور ونترك المنهي، ولا نلتفت إلى غير الله. هذا معنى الإنابة إلى الله والرجوع إليه. نعم. ثانيا الإسلام دين الله الذي خلق الإنسان متأهلا له ولا يقبل منه دينا غيره. الإسلام هو الدين الذي فطر الله الإنسان عليه يوم خلقه، هو دين الله الذي فطرنا عليه، صنع الله، صبغة الله. ولكن بعدما يولد المولود وينشأ أبواه إما يهودان أو يمجسانه أو يفعلان به ما شاءوا على دينهم، لكن إذا كان في حجر المسلمين وبيت المسلمين يبقى على دين الله الذي فطر عليه. نعم. ثالثا وجوب الإنابة إلى الله تعالى والرجوع إليه في كل حال. نعم، وجوب الإنابة والرجوع إلى الله في كل شيء. قال منيبين إليه، كل من زلت قدمه ففعل معصية لله يجب أن يتوب إليها إلى الله. كل من قال أو فعل أو التزم بشيء يتنافى مع مراد الله عز وجل يجب أن يتوب وأن ينوب إلى الله ويرجع إليه. فباب التوبة مفتوح. قد يعبد الإنسان الشيطان 1000 سنة ثم يتوب إلى الله، يقبل الله توبته. المهم أن ننيب إلى ربنا ونرجع إليه، منيبين إليه. رابعا وجوب تقوى الله عز وجل وإقام الصلاة. أولا وجوب تقوى الله عز وجل. ما هي تقوى الله؟ قلت إنه الخوف الذي يحملني على أن لا أعصيه ولا أخرج عن طاعته، فلا أترك واجبا أوجبه ولا أرتكب محرما حرمه. ذي هي التقوى. نجعل بيننا وبين سخط الله وعذابه هذه التقوى التي هي طاعته وطاعة رسوله فيما أمر وفيما نهي عنه. بهذا نتقي الله عز وجل. ووجوب إقام الصلاة. والصلاة كما قال معاذ هي الملة، وإلا لا؟ أو ما فهمتم؟ والله إن الصلاة لهي الدين الإسلامي، بدليل أنك تخاطب ربك وتتحدث معه وتذكره وتجلس بين يديه 5 مرات. أي عبادة أعظم من هذه؟ قد قلنا الصيام يأتي في العام مرة، والحج في الدهر مرة، والزكاة أكثر الناس لا مال لهم لا يزكون. ما هو الإسلام إذن؟ ما هي الملة؟ الصلاة. فلهذا من تركها كفر بالله عز وجل وأعرض عنه ولم يلتفت إليه ولم ينب إليه ولم يعبده، وهو كذلك. نعم. خامسا البراءة من الشرك والمشركين. البراءة من الشرك والمشركين واجبة. إني بريء منك يا فلان لأنك مشرك، أنا بريء من هذا العمل لأنه شرك. البراءة وإعلانها أيضا حتى لا نتحد مع المشركين، لأننا وجهنا قلوبنا وجوهنا إلى الله، كيف نكون معهم؟ لا نمد إليهم يدا ولا ننظر إليهم نظرا. البراءة الكاملة من الشرك والمشركين. سادسا حرمة الافتراق في الدين الإسلامي. أيوة. ووجوب الاتحاد فيه عقيدة وعبادة. أيوة. وقضاء. أي والله، وجوب الاتحاد في الدين الإسلامي وحرمة الفرقة، لا مذهبية ولا طائفية ولا طرقية ولا أمرنا واحد، شأننا واحد، نحن أمة واحدة، ولا يحل لنا هذا الافتراق أبدا. وقد ندى الله به: ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا، لست منهم في شيء، إنما أمر من الله. فلهذا نتعلم دين الله، ما نقول على المذهب الحنبلي ولا الحنفي ولا المالكي، ولا أقول أنا باضي ولا أنا زيدي ولا أنا مسلم، فقط علمني كيف أعبد ربي، ما الذي حرم الله علي من القول والعمل، ما الذي أمرني به وألزمني به من القول والعمل، تعلم من كتاب الله وهدي رسوله وما جاء به أصحابه وبينوه وأئمة الإسلام وكتبوه، فأنت تعبد الله بحق وأنت مؤمن. أما الفرقة والخلافات والنعرات هذا كله تندد به هذه الآية.